إيه سويته خلال عطلة العيد؟ كان عندنا ضيوف من أوروبا. ممكن تشرفونا في حفلة بكرة في الليل؟ أظن كده. كل عام وأنتم بخير، وأنتم من أهله.